معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. تقدم قول الله عز وجل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. إذن فبناء على هذا، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه الآية الكريمة تقرر وجوب الجهاد على المسلمين، والجهاد فرضه الله على أمة محمد، وبدأ بنبيه فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والجهاد لا يشك مؤمن ولا مؤمن في فرضيته، وهو فرض كفاية وفرض فريضة عين. فقول ربنا جل ذكره: فإذا لقيتم الذين كفروا، أي في معركة من معارك، في ساحة من ساحات القتال، فماذا تصنعون؟ فضرب رقاب، عليكم بضرب رقابهم. ولما تضرب الرقاب؟ لأنها تخفف الموت، يضرب عقبته تنقطع عقبته يموت، بخلاف ضرب الأيد والجراح والبطن وكذا ما يموت فيها ويعذب. من تدبير الله عز وجل أن السيوف في أيديهم يضرب عنقه يخر على الأرض. فضرب رقاب، أي ضرب رقاب الكافرين أعدائكم خصومكم الذين يعبدون غير الله ويحاربون دعوة الله. إلى متى؟ حتى إذا أثخنتموهم. نحن في معركة، منا ألف ومنهم ألفان، منا ألفان من عشرة، ودارت المعركة وهي دائرة، ونحن نضرب في الرقاب. إذا انهزموا وتحطمت المعركة حينئذ، فإذا أثخنتموه فشدوا الوثاق، خذوا الأسرى واربطوهم بحبال في أيديهم في أعناقهم حتى في أرجلهم خشية أن يهربوا ويفروا. فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم وحطمتموهم وما بقي لهم وجود يقاتلون به، فأنتم بين ثلاثة أمور: فإما منا أي عطاء ومنا منكم تطلقون سراحهم، هم الآن مربوطون بالحبال الواثقة في أيديهم وأرجلهم والمعركة انتهت وانتصرنا، فماذا نصنع بهؤلاء الأسرى؟ واحدة من ثلاثة: الأولى المن، وهو أن نمن عليهم بالطلاق والسراح ونطلقهم ونسبحهم. إذا رأى إمام المسلمين في ذلك فائدة ومصلحة تعود على الإسلام كما فعل الرسول غير مرة. ثانيا الفداء، ناخذ مقابل الشخص ألف أو ألفين، مقابل الأسير مبلغ من المال، يدفع لنا مبلغ من المال نفك أسره ونطلقه ويذهب إلى بلده أو إلى إخوانه. والمسألة الثالثة ذكرت في أول الآية، لا، وهي القتل، كما قال تعالى: إذا فضرب الرقاب. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم قد قاتل كم من شخص من الأسرى وأمر بقتله ويقتل، وحصل على عهد الصحابة والتابعين. فهذه الثلاثة تضمنت هذه الآية الكريمة بعد إعلامنا بأن الجهاد فريضة. جهاد من؟ المشركين والكافرين. لماذا يجاهدون؟ من أجل أن يعبدوا الله الذي خلقهم ويوحدوه، وبذلك يكملون في هذه الحياة ويسعدون، ويسودهم العدل الإلهي والرحمة الربانية فيطهرون ويسقون ويكملون ويسعدون. أما إهمالهم أما تركهم أما إضاعتهم فهي بلاء عليهم وشر لهم. فمن واجبه أن ينقل البشرية المؤمنون الموحدون. هذا فرض الله عز وجل على عباده المؤمنين. فإما تثقفن بالحرب فشرد بهم من خلفهم الآية أيضا. المهم فإما من بعد وإما فداء. إلى متى؟ حتى تضع الحرب أوزارها حتى ينتهي القتال. أهل البلاد أسلموا، أهل المنطقة أسلموا، هذا الإقليم أسلموا، انتهت الحرب ما بقيت حرب حتى تضع الحرب أوزارها وأحمالها وأثقالها. يجب أن يستمر الوضع هكذا إلى أن تنتهي الحرب. ومن أهل العلم من يقول حتى تضع الحرب أوزارها حتى ينزل عيسى عليه السلام ويسلم اليهود والنصارى ولم يبقى كافر على الأرض ولم يبقى إلى المسلمون، فحينئذ وضعت حرب أوزارها ما بقي قتال. لكن التوجيه الأول أصح، حتى تضع الحرب أوزارها. وها نحن الآن الحرب واضعة أوزارها، هل المسلمون يقاتلون؟ الجواب لا، ما هم يقاتلون. الشاشانيون يقاتلون أيضا قتال ليس قتالا شرعيا، ما بايعوا إماما ولا قاتلوا باسم الإسلام. القتال الشرعي أن تتحد كلمة المسلمين وأن يأمهم إمام واحد أبيض أو أصفر، ويطبقون شرع الله الذي نزل من السماء عليهم ليكملوا ويتعبوا. حينئذ إذا شاهدوا أمة من الأمم كافرة فاجرة تأكلها النار تعيش على الخبث على الفساد والشر، يطوقونها ويقاتلونها حتى تسلم وتدخل في رحمة الله، أو تدين لهم بالخضوع والسيادة ويدخلون البلاد ويعلمون النساء والرجال والأطفال ويدخلون في دين الله. أما ولا إمام للمسلمين، بما يقاتلون كيف يقاتلون؟ لا بد من بيعة إمام واحد تتحد عليه كلمة المسلمين، وحينئذ تقام شريعة الله في كل إقليم في كل بلد إسلامي. الآن ديار المسلمين كديار الكافرين إلا من رحم الله، الخمر والزنا واللواط والفجر والكذب والخيانة، والشريعة معطلة وممنوعة ما تطبق إلا ما كان من هذه البقعة الظاهرة. إذن فجهاد المسلمين الكافرين فريضة فرض الله على المسلمين، فرض كفائي، إذا قام به إمام يكفي، إذا قام جماعة يكفي. ويكون الجهاد فرض عين إذا عين الإمام أفرادا أم بعينها أنتم وأنتم، نعم حينئذ يجب عليهم أن قاتلوا. وهنا لو أردنا الآن أن نقاتل أسبانيا على فرض، وأرسينا سفننا على شاطئ البحر، ما من حقنا أن نقاتلها. لماذا؟ لأنهم ما منعوا الإسلام في ديارهم، المساجد والمسلمون يعبدون الله ويدعون إلى الله بينهم، ما بقي قتال. نرسي سفننا أمام إيطاليا أو أسبانيا أو فرنسا أو بريطانيا، الواقع كذلك، كيف نقاتلهم والإسلام بين أيديهم؟ أليس في فرنسا 3000 مسجد؟ وهكذا في بريطانيا والعالم وألمانيا، ما بقي جهاد، لأن الجهاد نجاهدهم أن يدخلوا في الإسلام أو يسمحون لنا أن ندخل ديارهم لنعلمهم. قالوا سمحنا لكم ادخلوا علموا، فلا معنى لقتالهم أبدا. ولكن مع هذا لو اتحدت كلمة المسلمين وبايعوا إماما لهم وطبقوا شرع الله في القرى والمدن في البادية والحاضرة، وساد ذلك الأمة حينئذ نرحم تلك الأمم، نطلب منهم أن ندخل، قالوا ادخلوا ما الزمان علموا من شئتوا، فإن قالوا ما نقبل دخولكم ولا ندين لكم بدين ولا نسلم لكم أبدا، حينئذ نقاتل امتثال لأمر الله تعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهكذا يقول تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، إلى متى؟ حتى تضع الحرب أوزارها. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هذا الذي أمرناكم به وعلمناكم إياه بقتال المشركين، لو شاء الله لزلزل بهم الأرض، أو أسقط عليهم بيوتهم، أو أصابهم بمرض يسلمون، لكن أريد أن يمتحنكم أيها المؤمنون لتكملوا وتسعدوا، فإلا فالله ما هو بعاجز أن يدخل النصارى في يوم واحد الإسلام، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. امتحان المؤمن يجاهد والكافر يقتل ويدخل جهنم، أو يؤمن ويسلم ويدخل الجنة، والمؤمن يقاتل يسلم يسعد ويدخل الجنة، وهكذا تدبير الله عز وجل. فالله ليس بعاجز أن يقول لأمم الأمم أسلمي فتصبح مسلمة، أو يصيب بخسف الأرض أو زلزال تقر بها الأرض مثلا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الامتحان هو هذا اختبار، لو شاء الله لكانت البشرية كلها مسلمة كالملائكة، أليس كذلك؟ أو كانوا كلهم كافرين، ولكن تدبير الله عز وجل يحيي من شاء من عباده ويكلفهم بالدعوة إليه وقتال أعدائه وينصرهم عليهم وينتشر الإسلام في أرض الله. ثم قال تعالى: والذين قاتلوا والذين قتلوا في سبيل الله، قراءتان سبعيتان، والذين قاتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله، يعني الذين قتلوا في أحد، قراءة الذين قتلوا في سبيل الله تعني الذين استشهدوا في أحد، وهم أكثر من 70 قتيلا. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، هذا خبر يخبر تعالى أن الذين قتلوا أو قاتلوا في سبيل الله في بدر ولا في أحد ولا في أي مكان لن يضل الله أعمالهم، بل يثيبهم عليها ويجزيهم بها خير الجزاء، ألا وهو بعد رضاه الجنة دار النعيم. خبر إلهي هذا. والذين قتلوا والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله إلى يوم القيامة. أيما مؤمنون قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل الدين الدينار والدرهم، فلن يضل أعمالهم، يثيبهم عليها كاملة ولن يبخسها لهم. نعم. وأضاف إلى ذلك أيضا: سيهديهم إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم ورضا ربهم عز وجل، ويصلح أعمالهم فينجحون حتى في الزراعة والصناعة، أعمالهم كلها يصلح الدينية والدنيوية، فضل من الله ورحمة. لما؟ لأنهم أولياء وقاتلوا في سبيله، فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم أولا، ويدخلهم الجنة التي عرفها لكم ثانيا، ويدخلهم الجنة يهديهم في الدنيا وتحبالهم، وإذا استشهدوا أو ماتوا يدخلهم الجنة التي عرفها لهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا دخلنا باب الجنة لا يخطئ أحدنا منزله أبدا، عرفها في أذانه، ما إن يدخل الجنة إلا وكل يعرف قصره ولا يخطئ أبدا، كأهل الجمعة إذا صلوا توزعوا كل واحد إلى منزله ما يخطئ أبدا. وعرفها لهم أيضا بأنواع العرف الذي هو الطيب وأنواع الطيب، كل ذلك صحيح. فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة, الجنة المعودة بأذانهم أهل العهد دار السلام التي عرفها لهم, جعلهم يعرفون منازلهم وقصور, وعرف لهم في كتابه وصف أنهارها وقصورها وحورها تعريف كامل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا, هذا نداء إلهي. كم نداءات والله في القرآن, نيف وتسعون نداء, نيف وتسعون نداء. كان واجب كل مؤمن أن يعرف هذه النداءات, لأنه ما من مؤمن إلا منادى أحب أم كره. وكتبنا هذه النداءات في رسالة وإلى لا, وتدارسنا كل نداء فيه أمر ونهي وبيان وعلم, ما يكون نداء بلا فائدة والله العظيم. إما ليأمرنا أو لينهانا أو يبشرنا أو يحذرنا أو يعلمنا ما لم نكن نعلم. إليكم هذا النداء, والصورة مدنية كما علمتم, والنداء يا الذين آمنوا في المدنية فقط. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من يرد على الله يقول لا, أعوذ بالله. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالبعث في الدار الآخرة جنة نعيمة أو عذابا نليما, أيها المؤمنون يخبركم تعالى بأنكم إن نصرتم الله نصركم. كيف ننصر الله؟ ننصر أولياءه الذين ينصره, أنبياءه, عبيده المؤمنين. إن ننصر الله ننصر الله في ماذا؟ فيما ينبغي أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المؤمنين إلى يوم الدين. إن تنصر الله في إقامة شرعه, في إقامة دينه, في حفاظ على أوليائه, في كرامة عباده المؤمنين, بهذا ينصر الله أو في هذا ينصر. إن تنصر الله ينصركم أولا ويثبت أقدامكم ثانيا. يا من أمرتم بقتال الكافرين, يا من أمرتم بقتال الكافرين ادخلوا المعركة, واعلموا أنكم ما دمتم تقاتلون لنصرة الله في دينه ونبيه وأوليائه أن الله يثبت أقدامكم فلا تنهزموا أبدا ولا تتزلزل الأرض من تحتكم ويثبت أقدامكم. هذا وعد إلهي أيضا. وإن قلت آمن هزموا في أحد, لكن عصوا الله عز وجل ما طاعوا. لو نصروا الله في دينه وضموا إلى رسوله وأوليائه ما كانوا ينهزمون. نصرهم في بدر 300 نصرهم على 1000 وزيادة. وهذا الوعد مفتوح الباب إلى يوم الدين. ما من مؤمنين يقاتلون في سبيل الله إلا وينصرهم الله ويثبت أقدامهم, وعد الله لا يخلف الميعاد. ثم قال تعالى والذين كفروا فتعسا لهم. المؤمنون ينصرهم ويثبت أقدامهم, والكافرون الشقاء والمحنة والعار والخزي والتعاسى لهم, فتعسا لهم خسرانا وشقاء, لأنهم كافرون. كافرون بما كفروا الله, جحدوه, آمنوا به جحدوا عبادته, كذبوا برسوله بكتابه بوعده وعيده, هم هؤلاء هم الكافرون. هؤلاء الكافرون فتعسا لهم شقاوة وذلا وعارا وخزيا لهم, وهو هذا نصيبهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. أعمالهم الدنيوية كلها لا تساوي عند الله شيئا, طاروا في السماء غاصوا في الماء, والله لا يستفيدون ما في الآخرة بشيء. وإن فرضنا أن لهم أعمال صالحة في الدنيا والله لن يستفيدون في الآخرة شيئا, إذا كانوا يعالجون المرضى أو يتصدقون على الفقراء والمساكين. فأعمالهم أضلها الله وأهملها وأهبطها وأحبطها, لا يستفيدون منها شيئا. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا يا ربي؟ قال تعالى في الجواب ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله في العلة، كرهوا القرآن وكفروا به وحاربوه وعطلوه ومنعوا تلاوته ومنعوا العمل به، هذا الذي أنزله الله كرهوا. والآن ما نجحت باستثناء هذه المملكة آل سعود، الحكام في العالم الإسلامي من أندونيسيا وموريتانيا كأنهم يكرهون القرآن، ما يجتمعون عليه، ما يسألون عن آية كيف يطبقونها، كأنه ليس موجودا بينهم. والله العظيم لما ما يجتمعون عليه ويطبقون أحكام الله فيه، مع أن نظام القرآن عجب لا يخطئ شيئا، حتى كيف تأكل يعلمك كيف تأكل، فضلا عن كيف تلبس وتمشي. وهكذا يندد تعالى بهم فيقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ما الذي أنزله الله؟ شرعه الإسلام، قرآن الله. فالأمة التي لا تطبق كتاب الله في بلادها والله معرضة، والله معرضة عن كتاب الله، ولا تنجو ولا تسعد أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هكذا يقول تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. كان المشركون في مكة في المدينة اليوم يكرهون القرآن، لماذا؟ لأنه يأمر بإقام الصلاة، يأمر بالبر، يأمر بالخير، يأمر بترك الزنا، بترك الكذب، وهم ما يريدون هذا، يكرهونه، ما يريدون أن يسمعوا. قال تعالى فأحبط أعمالهم، أفسدها وضيعها وأنفسدها وأحبطها، لا يستفيدون من أعمالهم شيئا ولا حسنة واحدة، حتى ولو فعلوا الحسنة كل جهادهم وكفرهم وباطلهم ودنياهم كلها تخسر خسرانا أبديا. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ما الذي أنزله الله؟ القرآن. لما يكرهونه؟ لأن فيه وجوب الصلاة والزكاة، لأن فيه قطع يد السارق، لأن فيه رجم الزاني، لأن فيه الكذب حرام، لأن فيه الخيانة حرام، لأن فيه حقوق الوالدين حرام، لأن فيه السب والشتم حرام، ما يريدون هذا القرآن. وهذا هو واقع الأمة اليوم إلا من رحم الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الجهاد على أمة الإسلام ومواصلة الجهاد كما بين تعالى في هذه الآيات، إلى أن لا يبقى كافر يحارب بأن يدخلوا في الإسلام أو يعاهدوا ويدخلوا في ذمة المسلمين ويقبلوا على إصلاح أنفسهم وإعدادها للخير والفلاح. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا أول هداية وجوب القتال والجهاد على أمة الإسلام، وجوب الجهاد علينا، نجاهد من؟ الكفار المشركين، حتى يسلموا أو يذلوا ويدخلوا تحت رايتنا ونتمكن من تعليمهم وتوجيههم وهدايتهم، دي فريضة الله. وقلت لكم الحمد لله أننا الآن ما مطالبون بأن نقاتل ألمانيا ولا إسبانيا، لماذا؟ لأن الإسلام مفتوح الباب فيها، يعلم ويدخل الناس في الإسلام، أليس كذلك؟ والمساجد قائمة ولا لا؟ فلهذا كأننا فتحنا بلادها، أي فتحها الله، والله لا فقد فتح الله عز وجل. نعم. ثانيا إمام المسلمين مخير في الأسرى بين المن والفداء والقتل أيضا لأدلة من السنة. أي نعم، من هداية هذه الآيات إمام المسلمين قائدهم مخير بين ثلاثة، بين أن يمن ويطلق الأسرى في سبيل الله لعلهم يسلمون ويعودون، بين أن يأخذ مقابل كل أسير 1000 أو 2000، أو يقاتلهم إذا أن قتالهم ضروري لأنهم يحدثون حربا أخرى بحسب الحال. نعم. ثالثا بشرى المجاهدين في سبيل الله لإكرام الله لهم وإنعامه عليهم في الدنيا والآخرة. من هداية هذه الآيات بشرى الله تعالى للمجاهدين. أما قال تعالى يهديهم ويصلح بالهم قبل الآية. والذين قاتلوا في سبيل الله والذين قتلوا في سبيل الله يهديهم ويصلح بالهم. أي بشرى أعظم من هذه؟ نعم. رابعا يظفر بالنصر الحقيقي من نصر الله تعالى في دينه وأوليائه. هذه الحقيقة يا من يريد أن ينصرها الله على مرأته على أولاده على جيرانه على إخوانه على يا صاحب الدولة على من عاداك هو أن تنصر الله ينصرك. وعد الصدق انصر الله في دينه وشرعه وأوليائه ينصرك الله. اهزم الله يهزمك الله عز وجل. سبحان الله العظيم. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكل مؤمن في أي موطن يدعو إلى الله ويثبت وينصر دين الله وأولياء ينصره الله ويثبته. نعم. وأخيرا إنذار الكافرين بالتعاسة والشقاء في الدنيا والآخرة. أخيرا إنذار الكافرين المشركين إنذارهم من التعاسة والهم والبلاء والمحن في الدنيا والآخرة ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إنذار الكافرين مطلقا بتعاسة الدنيا والسوء فيها والشر والبلاء مع عذاب الآخرة الأبدي والعياذ بالله. أما قال تعالى والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم والعياذ بالله. فهيا نؤمن. آمنا بالله آمنا برسول الله آمنا بلقاء الله آمنا بالقرآن كتاب الله.